إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أنعم الله عز وجل على عباده بنعم جليلة عظيمة ليعرفوه بها جل وعلا فيعبدوه ويوحدوه، ثم يقومون بحق الخلافة ومهمة الخلافة في الأرض. وكان من أعظم ما امتن الله عز وجل به على عباده أن أنعم عليهم بنعمة التفكر والنظر والعقل، وهي النعمة التي تمايزوا بها عن سائر المخلوقات والجمادات والحيوانات. فكان العقل خاصية عظيمة من خصائص الإنسان يستأثر بها على سائر المخلوقات، فميزه الله عز وجل بعبودية العقل. إلا إن أكثر الناس في غفلة عن هذا القدر لهذا العقل، والناظر في القرآن الكريم يجد البناء العقلي بناء محكما لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما عليك إلا أن تقرأ بتدبر، ما عليك إلا أن تقرأ بتفهم، وأن تعلم أن الله عز وجل كما فرض على بدنك عبوديات كالصيام وكالصلاة وكالحج وكغير ذلك مما شرعه الله وفرضه، كذلك فرض الله عز وجل على عقلك عبودية، وفرض على قلبك عبودية، وأنت مطالب أن تؤدي حق الله في عقلك كما تؤديه في بدنك. هذا العقل الذي ميزك الله عز وجل به على سائر المخلوقات له بناء يكتمل، وله فريضة وعبودية لا بد أن تؤدى. فمما فرضه الله عز وجل على العقل من عبوديات التفكر والتدبر والنظر، وأهدى سبيل يوصل إلى ذلك أن تتفكر في آيات الله جل وعلا. وآيات الله سبحانه وتعالى على دربين أو على قسمين: الآيات المتلوة، وهي التي تتلى عليكم من الوحي من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن اعتقاد المسلمين أن السنة وحي كما القرآن وحي، إلا أن الذي يتعبد به في الصلاة وحده هو القرآن. هذه الآيات المتلوة التي فرض على العقل عبودية أن يتدبرها وأن ينظر فيها وأن يتأملها. ثم القسم الثاني من الآيات، وهي الآيات المشهودة، الآيات الكونية، على العقل فريضة تجاه هذه الآيات. ومن غفل عن أداء حق الله من العبودية في هذه الآيات فقد أساء فهم العبودية. كلنا إلا من رحم الله نعتني أشد الاعتناء بما يخص البدن، ويهمل أكثرنا ويهمل أغلبنا غذاء العقل وغذاء القلب والنظر فيما هو مفروض على العقل من العبوديات. إذا أردت شاهدا على هذه الفريضة المحتومة المضروبة على العقل، فانظر إلى قول الله جل وعلا في آيات كثيرة تجد في ذيل الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا إذا رأيت هذه الآية بعد قصص أو بعد أخبار أو بعد أحكام وتشريعات فأعد التلاوة وأعد النظر، لأن الله عز وجل بعدما أنهى كلامه عن هذه الأخبار أو هذه القصص أو هذه التشريعات قال لك ولنا إن في ذلك، يعني هذا الذي مضى ذكره، لآيات لقوم يعقلون. فلا يصيب حظه من السعادة في هذه الآيات إلا من أدى فرض الله عز وجل عليه في الآية من النظر والتأمل. ولست اليوم للحديث عن آيات الله المتلوة، فإنها تدخل تباعا في ثنايا وأعطاف كلامنا، وإنما أتكلم عن الآيات الكونية وحظ العقل منها. تدري أن عبودية التفكر، وهي التي غفل عنها معظم وأغلب الناس، تهذب القلب وتهذب العقل وتنميه إنماء عظيمة، بل به يكتمل البناء العقلي للإنسان. أجمل ما في القرآن الكريم أنك تجد فيه بناء جسديا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يغذي الإنسان بدنه، وتجد فيه غذاء عقليا، كيف يغذي الإنسان عقله، وتجد فيه غذاء روحيا، وهو كيف يغذي الإنسان قلبه ونفسه وروحه. وهذا لا يكون تحصيله إلا بمزيد النظر والتأمل في آيات الله جل وعلا. أحيلك على إحدى هذه المؤهلات لتنمية العقل وبناء العقل، النظر في آيات الله الكونية. وقد أمر الله عز وجل بذلك أمرا صريحا، فقال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما أجمل هذه الخاتمة للآية، يأمرك بالنظر، لأن النظر هو البناء الحقيقي للعقل، والتأمل هو البناء الحقيقي للعقل. يأمرك بالنظر والتفكر فيما حولك، فإن أبأس الناس الذي تأتيه الآية يمر عليها أو تمر هي عليه ولا يتدبر ولا ينظر، هذا من أبأس الناس ومن أشقى القوم. قال الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، وانظر إلى حالتهم وسوء مغبتهم وإلى هشاشة بنائهم العقلي، قال: وهم معرضون. فهو يمر بالآية ولكن لا يعرف قدرها، ولو عرف قدرها لسجد لله وما قام من سجوده. قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ماذا في السماوات؟ لو سألت أطفالنا وشبابنا وكبارنا ما هي مكونات السماء، ماذا في السماء، ماذا ترى في السماء، ما الذي يبدو لك من الآيات في السماء؟ السماء فيها الكواكب، والكواكب منها الثابت والسيارة. السماء فيها النجوم والشهب. السماء يدلك وتدلك على عظمتها على خالقها بمجرد النظر إليها، هذا الارتفاع وهذا السمو بلا عمد، هذا يخشع القلب، يخضع القلب. إذا كانت على هذا النحو من العظمة والفخامة، فكيف بالذي خلقها جل وعلا؟ ارتفاع بلا عمد، نجوم، تعاقب الليل والنهار، إيلاج أحدهما في الآخر، وهكذا النجوم، الشمس، القمر، الليل، النهار. انظر في السماوات وانظر ما فيها حتى تخضع قلبك لأحكام الله جل وعلا. ثم قال: والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض. ما الذي في الأرض أيها النبلاء؟ الزروع، الثمار، ألوان وأنماط النباتات. تجد الأرض واحدة وتسقى بماء واحد، وتختلف الزروع والثمار ما بين حلو ومر وحامض، فتقول سبحان الله: أرض واحدة وحدودها معروفة، وتسقى بماء واحد وسماد واحد، وتخرج أشتاتا من النباتات والزروع. هذا لا ينبغي أن تمر عليه هكذا، بل تسبح ربك جل وعلا. وللعلم، من البناء العقلي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الإسلام بعامة ما تجد من ضرب الأمثال بالنباتات، وهذا أيضا مما يبني العقل. لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة دون ما سواها من الأشجار والثمار وما شبه ذلك؟ لماذا النخلة؟ هذا يحرك العقل لتبحث في هذه البيئة، لتبحث في الأرض عن المكونات التي تجعل من الإنسان المؤمن الشهم النبيل مثالا يحتذى به كالنخل بين الأشجار ومثيلاتها. هذا هو الذي يبني العقل بحق. فتنظر في الأرض، تنظر في الجبال إلى صمودها ورسوخها وثباتها. هذه الجبال التي ستكون يوم القيامة كالعهن المنفوش تطير ولا ترى شيئا هباء بعدما كانت تستند الأرض بها وترسخ وتثبت الأرض بها. يأمر ربنا جل وعلا هذه الجبال بزوالها عن مكانها. تتغير كل السنن الكونية التي غفلت وغفلت عنها. تنظر في الأرض، تنظر في الجبال، تنظر في البحار، كيف سخر الله عز وجل البحر ليحمل هذه الأفلاك وهذه الفلك العظيمة الضخمة على ما عليها من السمو والضخامة والكثافة بأمر ربنا جل وعلا. ولو شاء ربك جل وعلا أن يغرقهم ومن عليها لكان، لكنه سخر البحر لنا نأكل من خيره ونتطهر بمائه وتسخر لنا الفلك عليه. كل هذه آيات لا ينبغي للإنسان أن يعرض عنه. ولكن انظر في خاتمة الآية: وما تغني الآيات والنذر. يعني هل هذه الآيات بما عليها من عظمة وقدر ومنزلة ستغني شيئا عن صاحبها الغافل المعرض؟ تمر عليه وكأنه لم يسمع. ولكنني سأربط قلبك الآن بسماعي وسماعك ورؤيتي ورؤيتك، وبين سماع نبينا وسماعنا ورؤيته صلى الله عليه وسلم ورؤيتنا، لتعلم قدر الفجوة التي بيننا وبين هذا الجيل المكرم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت، وما أجمل هذا السؤال وأعظمه وأبلغه، سئلت: أي شيء أعجبك من رسول الله؟ أو حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله. هكذا لفظ ابن حبان: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأته عيناك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت، وانتبه إلى مفردات هذا الحديث جيدا، قالت: لما كانت ليلة من الليالي وأم المؤمنين ترقب هذا الحدث وتنقل ذلك للأمة كلها، قالت: لما كانت ليلة من الليالي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأم المؤمنين زوجه: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، يعني خلي بيني وبين ربي هذه الليلة، أريد أن أخلو بربي في عبادة وخضوع وتفكر وتأمل، ذريني. فقالت أم المؤمنين: وليت نساء المؤمنين يتعلمن هذا المنطق الحسن وهذا الجمال الأسلوبي في الرد. قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله يا رسول الله إني لأحبك، ولكن أحب ما يسرك. إذا كانت مسرتك في لقائك بربك وفي خلوتك به جل وعلا فهذا يرضيني، أحبك وأحب قربك، لكن إن كان هذا سيرضيك فهو لك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ترقب رسول الله وترصد قوله وفعله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح ثم بكى حتى بل حجرة وهو محجر العين، واشتد بكاؤه حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، وزاد بكاؤه حتى بل الأرض، وقطع الليلة كلها في البكاء وأم المؤمنين تتعجب. وهذا أعجب ما رأته من رسول الله، أم المؤمنين تتعجب من هذه الرؤية ومن هذه الحال التي عليها رسول الله. فقطع الليل كله بكاء وخشية وذل لله رب العالمين حتى اقترب الفجر، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. هل تتخيل كم قطع النبي صلى الله عليه وسلم الليل من الليل حتى اقترب من الفجر، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رأى بلال حال رسول الله قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ يعني إنما يبكي المقصر، إنما يبكي المعرض، إنما يبكي المفرط في جنب الله، هذا في ظننا وحسباننا. ولكن انظر إلى لغة البكاء وإلى البناء العقلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ليس الذي يبكي هو الذي يبكي من تفريط وتضييع وتقصير، إنما قال النبي له وللأمة كلها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الناس إنما يبكون إذا نزلت بهم المحن والنكبات، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبكي حينما تنزل عليه النعمة. فأين نحن وأين رسول الله؟ أين نحن وأين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أنه إذا من الله عليك بنعمة فابكي واخشع لله رب العالمين واخضع له. طيب أي نعمة يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال النبي هذا في سياق هذا الحديث؟ نعم، لأن أجل نعمة كما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الخطبة، أجل نعمة أنعم الله بها على العبد أن يرزق عقله القيام بما فرضه الله عليه من النظر والتأمل. ونبينا صلى الله عليه وسلم بكى لأنه تلا قول الله عز وجل: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه نعمة فرضت على العقل فأدى حقها، فلماذا لا يشكر الله عليه؟ انظروا إلى رسول الله كيف يشكر ربه وكيف يؤدي حق الله جل وعلا عليه. ولكن أخطر ما في هذا الحديث، وتعمدت أن أنقله إلى حضراتكم لأقيم الحجة على نفسي وعليه بما نحن فيه من تقصير في البناء العقلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت علي الليلة آية، في هذا الحديث لما جاءه بلال وقال: تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد نزلت علي الليلة آية، ويل، وهذا وعيد لمن قرأها ولم يتدبرها، لمن قرأها ولم يبني عقله معه نظرا وتدبرا وتأملا. ما هذه الآيات؟ أواخر سورة آل عمران، فارجعوا إليها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأريدك أن ترى دمع رسول الله وأنت تسمع هذه الآيات لأنها تزلزل القلب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وحق لرسول الله أن يبكي من هذه الآيات المزلزلة والمجلجلة للقلوب. ثم توعد ربنا جل وعلا بما نطق به رسول الله: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذه الآيات الكونية التي نحيا في ظلالها ونعرض عنها ونعرض عن بناء عقولنا تجاهها، وقد أمر الله عز وجل في غير ما آية بذلك. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وانظر إلى تعداد النعم عليك وتعداد الآيات، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إن في ذلك، هنا نقف، كلما رأيت قول الله إن في ذلك لآيات فقف وأعد وارجع حتى تبني عقلك وحتى ينضج عقلك. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نسأل الله أن يرزقنا حسن التدبر وحسن النظر والتأمل، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، هذه الآيات التي ترونها أمامكم هي الآيات المشهودة التي خلقها الله عز وجل لغاية، وأمرك ببناء عقلك وفرض على عقلك عبودية تجاهها. ولكن هناك آيات أخرى فيك ولكن لا تعرف عنها شيئاً ولا تعرف إليها سبيلاً. قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق، وهو ما ذكرت لحضراتكم منذ قليل، لكن انظر إلى الذي تلي ذلك: وفي أنفسهم، يعني في نفسك آيات تغفل عنها ولا تدري حق العقل منك فيها ومنزلة العبودية التي فرضت عليك تجاهها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لما؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد؟ سأضرب لك آية من الآيات في نفسي وأختم بها، ولو أننا تأملناها وأعطيناها قدرها من التأمل والنظر لسعدنا دنيا وآخرة، وهي آية المرض. اعتلال الجسد آية من آيات الله جل وعلا، ووراءها من الحكمة ما وراءها لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكور، لمن أراد أن يتدبر، لمن أراد أن يحكم نظره وتأمله وتفكره في هذه الآية. الله عز وجل خلق الشيء وضده ابتلاء واختبارا للعبد، خلق الليل والنهار، خلق السماء والأرض، خلق الصحة والمرض، خلق الخير والشر، يبتلى الإنسان بكلا الجهتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم انظر إلى الضد: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن أنت مأمور بالعبودية في كل حال. طيب انظر إلى هذه الآية في نفسك وفي نفسي، وهي آية المرض. بينما كان الجسد يرتع في نعم الله عز وجل ويتقوى على طاعة الله بهذه الجوارح، وإنما أتكلم عن المؤمن التقي لا عن المقصر المفرط، إنما أتكلم عن الذي استنفذ قوته في استعمال جوارحه في طاعة الله جل وعلا، نزلت به المحنة ونزل به المرض وهو ضد الصحة. هل هذا دليل على بغض الله له، على كراهية الله له؟ ليس ذلك شرطا أبدا، بل قد يبتلى لحكمة ويكون مرضه أسبق به إلى ربه من عافيته. كم من أناس تقدموا إلى ربهم وسبقوا بعلل نزلت بأبدانهم أو عقولهم أو قلوبهم، وسبقوا بها أهل العافية. متى؟ لما صبروا على قضاء الله وحققوا العبودية في مبتلاهم، فيما ابتلاهم الله عز وجل به. فقد تكون هناك حكم لا تراها من وراء المرض. من ذلك انتظار الفرج الذي تنزل به علة بجسده، يطرق كل أبواب الخلق ويذهب إلى جميع الأطباء، ويحار الأطباء في أمره على ما بلغوا من مهارة في تخصصهم، ولكن مع ذلك يقفون مكتوفي الأيدي، يعجزون، لا يعرفون. أعطوه الدواء المناسب لهذه العلم لكن جسده عليل، لا يستجيب للدواء. فتأتي حكمة الله عز وجل لك من وراء هذا المرض أن يتعلق قلبك به وحده، وأن تيأس مما في أيدي الناس. إياك أن تذهب إلى طبيب وأنت واثق كل الثقة أنه سيكشف علتك، هذا خلل في العقيدة. ما هو إلا سبب، والله عز وجل هو الذي يأمر بكن أن تكشف عنك علتك. فعلق قلبك جل وعلا به، تكشف عنك المحن والنكبات والنوائب والمصائب التي تنزل بالعبد. من الحكم التي تراها أيضا من وراء هذا المرض وهذه الآية التي تنزل في أنفسنا، أن المبتلى بالأمراض أراد الله عز وجل به خيرا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه أي من هذه الحمى أو من الأمراض. فكذلك الذي يبتلى بعلة يصبر عليها أو مرض يئن منه وجعا وألما، إذا صبر على ما قضاه الله فيه أنت مأجور قد رفعت منزلتك. كذلك من الحكم فيما وراء هذه الآية في أنفسنا وهي المرض، شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك، لأن القلب إنما يعرف طريقه إلى الشكر إذا فقد النعمة. كلنا نحمد ربنا جل وعلا على النعمة لأنها متاحة بين أيدينا. متى نتفكر في النعمة؟ إذا سلبت نبدأ نتفكر. فالمرض يحيلك ويحيل عقلك وقلبك إلى الشوق، إلى رجوع العافية مرة أخرى، إلى رجوع العافية مرة أخرى. فتتعامل مع جسدك وعقلك وقلبك بطريقة تختلف عما كانت قبل البلاء. أليست هذه نعمة جليلة؟ كل هذه النعم التي ترونها في هذه الآية مخبوءة في هذه الآية وفي آيات كثيرة. لا يبقى علينا فقط إلا أن نتدبر، أن نتأمل، أن نعود إلى ربنا جل وعلا، أن نحكم حق الله عز وجل من أداء فرضه على عبودية العقل وعبودية القلب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم اكشف العلل عن كل عليل مريض. اللهم أذن بالفرج، اللهم أذن بالفرج. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والمحن. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة سواء، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.